الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه أما بعد. صراحة يعني كنت ترددت في هذه النصيحة، ربما كان من الشيطان، ولكني يعني توكلت على الله سبحانه وتعالى وعزمت أمري على أن أقدم هذه النصيحة للإخوة، حتى وإن أساء فهمي، حتى وإن ظن الإخوة يعني أني قد أقصد به شخصا أو فلانا أو علانا يعني من بينهم، ولكن يشهد الله سبحانه وتعالى أن الذي يعني دفعني إلى هذا الأمر بالدرجة الأولى هو يعني حرصي على الإخوة، وخصوصا من الذين ليست لديهم تجربة جيدة في الإعلام الجهادي، ووضعت نصب عيني طريقة الصحابة لما قالوا يعني كما هو في الحديث عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالإنسان يقدم النصيحة ويقدم خير ما عنده لإخوانه من رأى فيه الحق، من رأى فيه فائدة لهم، وإن كنت مخطئا في ذلك أو مجانبا للصواب استغفر الله سبحانه وتعالى منه. وهذا الأمر ما يعني خلاني أني أقوم بهذا الأمر أو نقدم هذه النصيحة بين أيديكم يا أخوة، إلا بعد يعني سماع كلمة الشيخ أيمن الظواهري واعتقادي بأننا دخلنا في مرحلة جديدة في هذا الصراع، وأن قادم الأيام سيكون فيها أمور عظام من الشبهات، ومن جر الإخوة إلى حروب غير متكافئة. أما في الميدان العسكري فهذا يترك لمن له باع وكلام في ذلك، ولا أحب الخوض في المسائل العسكرية كثيرا، هذا يعني ربما لا يكون مناسبا مع حديث الفاطر. وكذلك جرهم لحروب إعلامية وحروب دعوية وإسقاط الأخوة في الشراك المنصوب لهم من قبل بعض الدهاقنة والأحبار، أحبار السوء، أحبار الضلال، ومن قبل بعض الذين يظنون أنهم يحسنون الصنعة في نصرتهم للقاعدة وللشيخ أيمن الظواهري ولهذا التيار بشكل عام. يعني أعتقد يا أخوة أن هذا الأمر لن يبقى على ما هو عليه، وإنما سيشتد الصراع، وقد رأيتم أولى سيئات هذا الخطاب وهذه الكلمة وهذا الرثاء من الشيخ أيمن، كيف أن بعض المشايخ تغيرت لهجتهم وصاروا يقفون في الجانب المقابل ويتهمون الإخوة بما هم مبرؤون منه بسبب تخبطات وجهل في بعض المسائل، مثل ما تكلمنا عليه في هذه الحلقة. وأحببت أن ألخص هذه النصائح في 4 نقاط وأتكلم ودندن حول كل نقطة منها، وأتمنى من الإخوة أن يعطوني آذانهم، فأنا الآن لا أتكلم بصفتي أنتقد فعل هنا أو هناك، إنما أتكلم فيشهد الله سبحانه وتعالى أني أحترق من داخلي بهذا الظلم الذي يقع على الأنصار من بعض المشايخ ومن بعض الإخوة، وفي نفس الوقت أعرف أن هؤلاء الأنصار كثير منهم في غاية الحقة على الإسلام وأهله، وفي غاية الشوقة في غاية الشوق لدولة الإسلام وتمكينه، إلا أنهم ينقصهم بعض الأدوات لعلي أكون قادرا على أن أقدم لهم شيئا في ذلك، لأننا الآن في الأنترنت والأخوة كل يعمل بطريقة، فمن يريد أن يعمل فلا أقل بأن يلتزم بهذه الضوابط حتى نرتقي بهذا المشروع العظيم الذي يعد أكبر مشروع إسلامي طبق على الأرض لحد الآن لأصحاب هذا المنهج منذ يعني مئات السنين. أقول مستعينا بالله، أولا التركيز على العلم الشرعي، لا بد الأخوة الذين يقومون بواجب الدعوة بإقامة المنتدى أو الإشراف عليه أو فتح الحسابات والكتابة في التويتر أو الفيسبوك أو غيرها من المواقع والمدونات، أن يركزوا على العلم الشرعي. ومن كان في موضع المدير أو المشرف أو الإشراف، كأن يكون مشرفا في المنتديات أو أن يكون مشرفا في غرفة من الغرف في هذه برامج الدردشة، أن لا يعطي الفرصة لكائن من كان بالحديث في أمور الإسلام إلا إذا كان ممن عنده علم الشرعي على الأقل في المسألة التي يتكلم فيها، وذلك أن يجعل قول الله سبحانه وتعالى نصب عينيه. وهذه مسألة خطيرة وفي غاية الخطورة حقيقة، يعني أنت ربما لا تدرك وتخرج من الإسلام بسبب قول أو فعل مثل ما يقول محمد بن عبد الوهاب، يقول وذلك أن الرجل قد يخرج من الإسلام بكلمة يقولها وهو جاهل بها، يعني جاهل أن هذه الكلمة خرجت من الإسلام، مثل الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. يقول الله سبحانه وتعالى لتبيان خطورة الكلام في دين الإسلام بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. واضح هذا الكلام؟ مثل الكلام الذي نحن نريده فيما سيأتي، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر، ذكر لك الله سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، ثم بين لك خطورة مسألة، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا غير دليل، أو أن تقولوا على الله ما لا تعلم. فقال للعلم أن هذه أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الآية أو أنه قارن بين القول على الله بغير علم، قرنه بالشرك لخطورة هذه المسألة، لأن الإنسان متى تكلم بالجهل ومتى قال كلاما لا يعرف أصوله في الشرع قد يأتي بما يخرجه من الإسلام أو بما يضل وينحرف فيه، وهو يظن أنه مدافع عن الدين وأهله. ألا ترون الخوارج كيف كفروا الصحابة وهم يظنون أنهم متمسكين بالإسلام؟ ألا ترون المعتزلة كيف فعلوا وقالوا على الله يعني قولا عظيما، وقالوا أنه لا صفات له على الحقيقة حتى شبهوه بالمعدوم. فتأمل وانظر إلى قول الصوفية وإلى قول المرجئة وانظر إلى قول كل هذه فرق الضلال والبدع، وذلك كله تعرفه في قوله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمتى لم يعلم المرء الشرع ربما نسب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى شرعه ما ليس فيه، وهذا هو قرين الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى أول حاجة أوجبه على الإنسان هو العلم قبل الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبه، لأن الإنسان إذا ما كان عنده علم لا يفيده الاستغفار، سيستغفر من ماذا؟ قد يستغفر الأمر يستغفر في مسألة ويأتي بها في طريقة أخرى فهو يظن أنه قد ترك هذا الموضوع، قد يستغفر من الكفر من باب ويأتي يعني ويدخل الكفر من باب آخر. ضروري يا أخوة أن تجعل الأخوة برنامج في حياتهم، برنامج في طريقتهم، برنامج في يومهم للعلم الشرعي. ولا تتعذروا يا أخوة، لا تتعذروا بأي شيء، لا تقول ما عندي وقت، أكيد عندك وقت، جيب أي كتاب لو تقرأ منه 10 صفحات ستنهيه خلال شهر أو أقل، جيب أي موضوع لو تعطيه أسبوعين من وقته ستهضم هذا الموضوع. وإن كنت أنا لا أدخل البالتوك كثيرا، أدخل البالتوك ولكن ليس لي أوقات ثابتة بسبب الشغل ومشاغل الحياة، إلا أني أحاول أن كل من يريد أن يقرأ ولا يعرف كيف يقرأ وبماذا يقرأ أن أكون في خدمته، أعطيه بعض النصائح العامة لذلك، وبعد أن أعرف مستواه أسأله عن بعض الأمور عن علمه وقراءته وكذا لكي يضبط نفسه منهجيا ويبدأ بالقراءة بطريقة صحيحة، لأن الأيام القادمة يا أخوة ستكون أيام صعبة، ستكون أيام في غاية الانزعاج، ولذلك الأخوة لا يستطيعوا أن يواجهوا هذه الحملة الشرسة ويحافظوا على منهجهم بطريقة سليمة إلا بالعلم الشرعي. ولذلك أتمنى من الأخوة الكرام أن لا يهملوا جانب العلم الشرعي، لأن الإنسان متى ناصر وعمل لدينه بغير علم يكون متشبها علم ذلك من لم يعلم بالنصارى، لأن هؤلاء ما ظلوا بسبب عدم حرقتهم على دينهم ولكنهم ظلوا بسبب جهلهم، فليحذر الإنسان أن يكون سلفه في ذلك النصارى. ثانيا، النصيحة الثانية، عدم السماح بأنصار القاعدة باستفزازهم بكثرة الافتراءات والكذب عليهم وعلى الدولة فيخرج عن توازنهم لقوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف الطائفة المنصورة ذكر من الصفات العظام التي فيها أنهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. إيش يعني لا يضرهم؟ يعني أنهم يبقون ظاهرين على المنهج، على الدين، على الشرع، على أمر الله سبحانه وتعالى بالسيف وبالسنان كلمتي وبالبيان، وأنهم لا يحيدوا عن ذلك حتى وإن خذلهم ناس أو خالفهم ناس. لذلك أتمنى من الأخوة أن لا يستفزوا، لأن هذا الآن على فكرة هذا الآن مطلب رئيسي لأنصار الدولة. فهؤلاء ليسوا بهذه السذاجة بحيث يعني يتكلموا بكل هذه الطريقة. بعض الناس تحس أنه أصبح شوارعجي هكذا، هذا ليس بسبب قلة أدب وكذا فقط، لكن هناك عملية استفزاز يعني مقصودة من قبل البعض حتى يظهروا للناس انظروا هؤلاء هم الدولة، هؤلاء هم أنصار الدولة، هذه أخلاقهم انظروا. فأنت عندما تستفز ماذا ستقول؟ ستكتب بطريقة عشوائية فوضوية بدون أن تحسب حسابا لكلامك، ستقول ما لا يجوز قوله وتغضب، وعندما تغضب تفقد سيطرتك على نفسك. وأنا لا أقول لا تغضب، بل اغضب لله سبحانه وتعالى ولرسوله واغضب للحق، ولكن لا تسمح باستفزاز. طالما أنك ماض على الحق وتبين وتوضح وتظهر المسائل بطريقة صحيحة وتظهر الخفايا وتبين الأحكام بطريقة سليمة وتدحض الشبه، فأنت أشد عليهم من الذين يسبونهم ويشتمونهم ويتكلمون بكلام مثل ما يقال بلا طعم أو بلا ريحة، وكلام لا يسمن ولا يغني من جوع. وإنما أشد الناس عليهم هؤلاء الناس لأنهم مقلدة جهلة من يتكلم معهم بالعلم. تمام؟ لذلك أتمنى من الأخوة أن يفهموا أنهم إن كانوا من الطائفة المنصورة لا يستفزون ولا يضرهم خذلان البعض ومخالفة البعض الآخر، وإنما يمضون على هذا الطريق مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. الذي اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم من هم؟ هم أمة الذين أخذوا طريق الصحابة، وهؤلاء الصحابة ما ضرهم مخالفة المخالفين ولا خذلان المخذلين، وإنما أقاموا هذا الدين بالمنهج الذي كان معهم، ولم يقيموا هذا الدين بردود فعل، وإنما قاموا هذا الدين بالثوابت التي عندهم. فالأخوة إذا فهموا هذا الكلام، فهموا هذا الشيء، لا يأتي كلمة للشيخ أيمن الظواهري، كلمة لأبو محمد الجولاني، كلمة للشيخان السباعي، تغريدات لطارق عبد الحليم، كلام لفلان وعلان من المشائخ يستفزهم، وكذلك لا يستفزون من قبل بعض الجهلة والنكرات في الانترنت. انظر ماذا يقول كذا، يشتمون، خلي يشتمون. شوف يا أخي، الله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ونحسب أن الدولة ورجالات والصادقين من أولياء الله سبحانه وتعالى، فالذين يعادونهم بهذه الطريقة والله سيسقطون. ولكن لا تستعجلوا ولا تكدروا ولا تشوهوا هذه الدولة العظيمة بتصرفات نفسية ويخرجكم من طوركم ويوصلكم إلى أخلاق غير محمودة، وأن تردوا بطريقة جاهلية، وأن تهملوا الشرع وتقدموا الظنون. لا، لأن هذا يقول كلام، معليش أنا أخذ هذا الكلام أدرسه وأحلله وأخذه هكذا كلمة كلمة وأكتب ردا فيه كلمة كلمة، ولا أتسرع في ذلك. عندما تعطي لنفسك وقتا للرد على أي كلام ساعة، سيخرج كلامك مخربط، تعطي يوم سيخرج كلامك أكثر انضباطا، تعطي أسبوع يخرج كلامك ممتازا، صح ولا لا؟ فانظر انظر إلى كيف تريد أن تعمل. تقدم عملا مخربطا لا يستفيد منه أحد، فقط تخرج ما في نفسك، هذا هو يعني الذي أنت أمرت به، أنك تخرج ما بنفسك فقط. أنت تنصر الدين، ونصرة هذا الدين يستوجب منك ضبط النفس. الذي لا يستطيع أن يضبط نفسه عند الغضب وبعد ذلك يظن أن هذه الغضبة وهذه المشاعر وهذا التفريغ يعني على الخصم ورميه بسيل من التهم أن هذا من الدفاع عن شرع الله سبحانه وتعالى، فليحذر أن, أن, أن, أن, أن, أن لا يكون الشيطان قد لعب به. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يضرهم من خالفهم ولا من لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. تمام. وكذلك يا أخوة في النقطة الثالثة عدم السماح للكذبة من بعض المرضى ومن المخابرات بانتحال ثوب أنصار الدولة. من خلال تقديم وثيقة عمل كل بحسب الغرف والمواقع والمنتديات في كيفية التعامل مع الخلاف الحاصل بين الدولة والقاعدة، سدا للذرائع وسدا لإدخال ناس ينتحلون ثوب أنصار الدولة، ثم ترى تفتش عنهم ترى أنه أما أحد المرضى الذين ينتحلون هذه الصفة من الطرف المقابل أو من الناس الآخرين من الأخوان من الجامية من كذا، يريدون فقط تشويه الأخوة وأنصارهم، أو أن يكون من المخابرات أصلا. وتظن أن كل من يكتب الآن في الإنترنت هذا بالفعل مناصر للدولة، بل هل كل من يدخل في البالتو أن هؤلاء من أنصار الدولة في السلطة؟ غير صحيح. هناك ناس من أنصار الدولة، نعم صحيح عندهم تسرع تخبط كذا، ولكن هناك ناس من المخابرات فعلا يسمي نفسه وكذا أسد الزرقاوي شبل الزرقاوي مش عارف إيش محب بن لادن أو يعني مثل هذا الكلام، يعني لا أطعن لا أقصد الأسماء هذه بعينها، تمام، ولكن لا بالفعل يوجد ناس يسمون أنفسهم هكذا، وأنت تقول ما شاء الله هذا مناصر، فعندما يكتب ترى كأنه هكذا يعني يفرض عليك نوعية معينة من الطرح، فأنت لا تريد أن تزعله، لا تريد أن أن أن أن لأنه من الأنصار الدنيا كله يعني أو يعني هكذا سد الباب في وجهي، فتقول أنا أشفع حتى هذا الباب أن أسده في وجهي ما يصير، حتى وإن كان عنده كذا أنصحه. ولكن إذا كانت عندك وثيقة عمل، نحن عندنا هذه الطريقة في التعامل مع هذا الخلاف، 1 2 3 4 هكذا مجموعة من النقاط، الآن نحن في هذه الغرفة لا نسمح بمتجاوز هذه النقاط، نحن في هذا المنتدى لا نسمح بتجاوز هذا النقاط، ليس لأن نفرض طريقة معينة، ولكن لأن هذا الباب كبير جدا، ممكن أن يدخل منه المخابرات مثل ما يحبون، ممكن أن يدخل منه المرضى القلوب وينتحلوا يعني صفات أنصار الدولة ويطعن في أهل الإسلام ويطعن في أهل التوحيد ويسيء للدولة من يعني من بعمد وبتقصد ويدفع ضريبة ذلك أنصار الدولة. تمام. فأتمنى من الأخوة أن يكونوا متيقظين جدا لهذه النقطة، ولا يظنوا أن عندك غرفة فيها 20 شخص أن هؤلاء كلهم ناس فضلاء وناس صالحين، لا، لا تسمح بالمخالفة كائنا من كان، مش واحد يرفع والثاني يكبس وكانهم جالسين يلعبون الطائرة، مش واحد يكتب والثاني يناصر على طول، وإنما كل كلام يوضع على الميزان. إذا كان عندك قول، إذا عندك وثيقة عمل منضبطة في التعامل مع الخلاف، سترى ستلزم أتباعك بالمشي وبالالتزام بهذه الوثيقة. وقتها الذي يريد أن يلعب خارج هذا الإطار تكشفه بسرعة، صح؟ لذلك الأخوة عليهم أن يكونوا في غاية الحذر من هذه على قولة أحد الأخوة من هذه الطفيليات الكاذبة المجرمة التي تشوه صورة الأخوة. وأعلم يا أخوة أن من أحد أسباب قيام هذا المنهج في هذا الزمان هم الأنصار، وذلك بتأثيرهم على الناس وبتأثيرهم على الأخوة الذين نفروا إلى ساحات الجهاد. وقد يكون العكس كذلك أحد أسباب انتكاسة أصحاب هذا المنهج، يكون بسبب الأنصار، بسبب عملهم الفوضوي، بسبب أقل جهلهم، بسبب كل هذا الكلام، بسبب السماح للمخابرات أن يدخلوا بينهم واختراقهم وتسييرهم مثل ما يريدون. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا النهج. النقطة الرابعة والأخيرة هو تحريض الأنصار، تحريض أنصار الدولة على أن يكونوا مع سياسة الدولة وأن لا يقوموا بتجريح الأشخاص والتنظيمات ممن كان لهم سبق في نصرة أهل التوحيد ممن خالفوا الدولة وفجروا في خصومتها، والاكتفاء بالرد على أخطائهم إلا إذا أتوا بكفر أو دعوة إلى كفر، تمام؟ ويلتزموا بما عليه سياسة الدولة أصلا في هذه المسائل، وينظروا إذا الدولة تكلمت في شخص وبينت حالها ووضعه أنت تتكلم فيه. وأنا طبعا لماذا أقول هذا الكلام؟ هذا الكلام يناقض ما كنا ندعوه في السابق، ندعو إليه في السابق أن الدولة مثل القاعدة، ولكن هذا الكلام متخصص في هذه المسألة فقط، ولسد الذرائع ولسد باب يعني فتح الباب على مصراعي لكل من هب ودب. ومع التجربة نحن لقينا أن هناك ناس كثيرين يتكلمون في هذه المسألة بغير علم، تمام؟ فأنت تسد هذا الباب وتلتزم بهذه الثوابت التي عندك. وأنا يعني أعتقد أن القاعدة لن تستطيع الحفاظ على مكانتها مثل ما قلنا سابقا هكذا لفترة طويلة، وإنما سرعان ما ستنزلق انزلاقات أخطر من هذه، ووقت لكل حادث حديث. ولكن الإنسان إذا استعجل في تبيان بعض المسائل قد بدون حجة وبينة قد تأتي بنتيجة عكسية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل كافر، ولكن لأن كفره ليس واضح، لم يثبت بطريقة شرعية وبقرينة شرعية. فأنا عندما أقول أنه كافر، هذا انظر هذا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أن هذا كافر وهذا مشرك وهذا كذا، فإذا ما قال عنه كافر وما عمله معاملة الكفار وقتلهم بسبب عدم وجود الضابط أو عدم وجود الأدلة الكافية لمعاملته يعني كمرتد، فمن باب أولى بالذي ليس لديه هذه الأمور أن لا يتجرأ في هذا الباب وأن لا يتجرأ في هذا الموضوع، ويلزم نفسه بالسياسات العامة للدولة وتكتفي بالرد وبتبيان انحراف وخطأ وزلل وضلال فلان وعلان من التنظيمات، ولا تتجاوز هذا الموضوع إلى أكثر من هذا. تقول نعم ظلوا في هذه المسألة، نعم أخطأ في هذه المسألة، نعم زل في هذه المسألة، نعم أخطأ في هذه المسألة، وتكتفي بذلك، تمام؟ أما التجريح الذي يعني يترتب عليه التنقيص والطعونات الفضفاضة هذه، أنا أتمنى من الأخوة أنهم يتداركوا هذا الأمر ولا يسمحوا بذلك. ويعني يا أخي أنت في نهاية المطاف تقول نحن ملتزمين بمنهج الدولة، طيب الدولة الآن ما بينت هذا الأمر، يعني أنت إن كنت ترى أنهم على الحق في هذا الموضوع يعني التزم بأقوالهم وبأفعالهم، وإن كنت ترى أنهم على الباطل وعلى الضلال أو على الخطأ خلاص يا أخي لا تنزل نفسك بالدولة، تمام، وإنما يعني التزم بهذه السياسات العامة للدولة حتى تستطيع السيطرة على الأقل ولو في إطار معين على شريحة الأنصار وتبقى صافية نقية يعني طاهرة من كثرة الغبش ومن كثرة التخبطات في تنزيل الأحكام على الناس، سواء يعني كأعيان من قادة ومن علماء ومشايخ أو من تنظيمات وجماعات. وطبعا هذا الكلام ليس بسبب أن فلانا وعلانا يتهم الأخوة من الأنصار، ولكن هذا الكلام بسبب أنه نعم بالفعل هناك عندنا شريحة من الأخوة عندهم هذه الإشكاليات، وهناك ناس خبثاء يستغلون هذه الإشكاليات من المخابرات وينتحلون ثوب الأنصار. فكلما كان الأنصار عندهم قواعد عريضة أو خطوط عريضة وقواعد معروفة لا يتجاوزونها، كلما صعب على المخابرات انتحال ثوب الأنصاري والدخول على الأقل يعني من هذا الباب. هذا ما كان عندي، بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. ولا أدري إذا أحد من الأخوة كان عنده أسئلة في الدرس، ولكني يعني أكتفي بهذا القدر، فإذا كان الأخوة عندهم أسئلة فلا بأس نأخذها. طيب أنا وصلني السؤال هنا، يقول السؤال الأخ وحيد: ما رأيك في إصدار الدولة ومن أحسن من الله حكما؟ مع الأسف الشديد لسه ما عندي أي رأي لأني لم أشاهد الإصدار. يعني الإصدار ما شاهد، يعني فتحت الكمبيوتر فرأيت الإصدار فما شاهدته، فلذلك ليست لدي أي فكرة عن الإصدار غير ما قرأته يعني من بعض الأخوة في مدحهم للإصدار، يعني وهذا عن نفسي لا أخذ بمدح المنتشر في المنتديات أو في التويتر، عن ما أريد أن أحكم عليه بنفسي. طيب الأخ يقول: ممكن أن تنصحنا ببعض الكتب؟ الكتب ما أدري يعني في أي باب بالضبط، ولا أدري يعني المستوى المتعارف أو المستوى الذي تريد النصيحة فيه لبعض الكتب، ولكن هناك أنا عندي عن نفسي يعني هكذا قاعدة أمشي عليها من فترة وأنصح به الأخوة، لأنه من أرادوا أن يتدرجوا بفهم بعض المسائل فيبدأوا بهذه الكتب يقرؤوها في باب العقيدة، يعني كمستوى ابتدائي أنا أسمي، وليفهم بعض الأمور بطريقة بسيطة جدا. وأما الذي عنده يعني تجاوز هذه المرحلة فلا ربما لا يفيد هذا الموضوع بشكل كبير جدا. هذه الفتنة برأيي أن الذي يريد أن يعصم منها فعليه بما كان عليه الأوائل من السلف الصحابة، وهذا الأمر لا يدرك إلا بمعرفة سيرتهم وبمعرفة تاريخهم. ولعلي من أكثر الكتب التي أنصح بقراءتها في هذا الباب هو المجلد الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع ربما من البداية والنهاية، لأنها يشمل السيرة وسيرة الراشدين، السيرة النبوية وسيرة الراشدين. وكذلك لعلي أنصح بكتاب سير أعلام النبلاء بالمجلد الأول والثاني والثالث والرابع لا يضر، يعني الأخوة الذين يريدون، وإن كان الثالث يكفي ولكن الرابع معه أيضا، يعني يقرؤون لكي يتعرفوا على شيء من حياة الصحابة. وطبعا من أحسن الكتب هذه في التي تناولت سيرة الصحابة السيرة النبوية هي هذين الكتابين من الكتب المتأخرة. ولا أريد أن أنصح الأخوة بقراءة مثلا يعني تاريخ الطبري أو تاريخ ابن عثير أو التاريخ. يقول الأخ البداية والنهاية نسخته متعبة جدا بالقراءة. لا، أنا أخالفك، هناك نسخة أكثر من رائعة، طبعة أكثر من رائعة، لعبد الله التركي، لتحقيق عبد الله التركي. فالأخوة يعني يحاولون يقرأوا من هذا. وأنا طبعا على فكرة هذه الأجزاء ليست الأجزاء من طبعة التركي، هذا تحقيق التركي، وإنما الأجزاء نتكلم عن الطبعة العادية القديمة. وأما هذه الأجزاء أنا لا أدري كيف تكون يعني الترتيب، وإنما يعني يقرأ من سيرة النبوية بعد قصص الأنبياء وأحوال العرب والأمم والمماليك وما حصل بعد عيسى، ثم يعني ويقرأ بعد ذلك السيرة النبوية ويقرأ سيرة الراشدين. له سؤال: أخي أنت تقول أن الأصل هو التنازع للكتاب والسنة، فكيف ببعض العلماء ممن يعتمد على قول عالم كما فعل عمر عندما وافق أبي بكر بمجرد أن صدرا شرح للقتال وقال فما رأيت إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق، أي أنه عرف الحق بمجرد انشراح صدر أبي بكر للقتال. لن يعرف الحق بمجرد هذا الأمر، وإن كان هذا من الدواعي التي عرف بها الحق، وإنما الحق عرفه بسبب المناظرات والنقاشات التي حصلت بين عمر وأبي بكر. ونعرف هذه الرواية جيدا ويعني قرأتها، وقول عمر لا يفهم منه أنه فهم الحق مجردا من انشراح صدر أبي بكر للقتال، وإنما يعني حصل الحق بسبب يعني هذه المناظرات التي حصلت وهذه النقاشات. وتستطيع أن ترجع إلى ذلك في العواصم والقواصم، العواصم من القواصم لابن العربي، وكيف أنه أن تناول شيئا من هذه النقاشات. نعم. كيف أبين مساجد الضرار؟ يعني قل لك أن تبين عن مساجد الضرار. لا أستطيع أن أبين أي حاجة عن مساجد الضرار، يعني لا أعرف أنت في أي بلد ولا أنا في أي بلد ولا كذا. ولكن كنت تقصد في الصفات، فهذه المساجد التي يراد منها المؤامرة على أهل التوحيد وعلى أهل الإسلام، وفيها أهل النفاق يعني الذين يقومون بتشويه المسلمين ومعاداتهم وما شابه، هذه مساجد ضرار، ويجب للمسلم أن يعتزل هذه المساجد. أنت الآن تدعو للالتزام أوامر وسياسة الدولة، ألا ترى أنه ذات الدوام التي وقع بها أنصار القاعدة، فهم يدعون للالتزام سياسة من كنا نلتزم كذلك نحن بسياسة سابقة. نعم، أنا قلت هذا الكلام من قبل وأعرف يعني وجه التشابه في هذا الأمر، ولكني لا أدعو إلى ذلك مطلقا، وقلت أن الالتزام بذلك إلى يعني أنا حصرت هذه النقطة بعدم وجود الكفر في الجماعات أو الدعوة للكفر، فقلت والاكتفاء بالرد على أخطائهم إلا اللهم إذا كانوا يدعون لكفر أو يعني كانت في دعوتهم كفر. تمام. فلا لا لا أقدس سياسة الدولة في ذلك، لأن الكفر والإيمان من أعظم المقاصد التي لا بد أن تبين، وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل. والذي يدعي الحكمة ويدعي المصلحة ولا يبين الكفر والإيمان فهذا يعني جاهل بمقاصد الرسالات وطريقة الرسل والأنبياء. ولكن نحن الآن ليس بصدد تبيان كفر جماعة أو كفر شخص، وإنما نحن بصدد الردود ونحن بصدد النزاع الداخلي، وهناك فجور في الخصومة من كلا الطرفين من أنصار الدولة وأنصار القاعدة. لذلك لكي لا نسمح بدخول الآخرين في هذه في هذا الموضوع ولعبهم أو أنهم يشتغلوا على الأنصار ويأخذوهم إلى يعني إلى طريق اللا عودة مثل ما يقال، وأن يعني يملوا عليهم أطروحات مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، ولأن الأنصار الآن أنصار الدولة شريحة كبيرة جدا لا يلتزمون لا بغرفة، يعني الآن والله لو نحن نتكلم في الباوتوك في هذه الغرفة هذا أمر سهل، كل يوم نجلس نتكلم وإلى أن الأخوة مثلا، ولكن أنت الآن ترى يعني غرف كثيرة كل يوم واحد يفتح غرفة، يعني إيش تسوي له؟ طيب ماذا تفعل في هذا الأمر؟ يعني كل واحد يكتب في التويتر، يا أخي يدخل التويتر وشوفوا إيش. لو كانت هناك وثيقة عمل، لو كان هناك التزام بسياسة الدولة، على الأقل أنت تكون ماشي جنب الحيط، يعني ما تظل ما تخرج عن الموضوع. ولكن إن كان هناك كفر وعندك يعني علم بما يبين هذا الكفر، طيب فأنت لا يجوز لك السكوت عن ذلك مع قدرتك على تبيانه. وأنا هذا لا أقول به، أعوذ بالله، ولكن مشكلة القاعدة إيش هي؟ نحن كنا نخالف القاعدة ونخالف الشيخ أيمن الضواري ونخالف الطالبان، ولكن لا نتكلم في هذا. ولكن عندما كان صدر وصل الموضوع إلى مسألة الكفر والإيمان، أننا نصف جماعة بأن هؤلاء كفار غايتهم كفرية وشركية وهم يقولوا مجاهدين، وقتها وجب علينا الخروج. وحتى هذا الأمر يعني نفعله مع الدولة ومع غيرها. عن نفسي لا ألتزم بكلام الدولة إذا رأيت كفرا من جماعة، تمام، لكي أقول أن الدولة ما تكلمت في ذلك، ولكن أنا أقول أن الأخوة يلتزموا بسياسة الدولة لكي لا يضلوا في هذه المسألة ولا يعني يخرجوا ويغردوا خارج السر. ثم بعد ذلك، لأن هذا الأمر شوفي يا أخوة يعني له تبعات خطيرة جدا، أحيانا الإنسان يضل يغرد ويعني يقول ويؤصل لمسائل مخالفة للشرع يظنها من سياسة جماعة معينة، تمام، فإذا ظهر له مخالفة هذه السياسة لما قاله أو ظهر مخالفة الشرع لما قاله هو وكان يؤصل له، ربما يؤدي ذلك إلى التعصب لهذا الرأي ولهذا القول ومحاولة إيجاد الأعذار والأدلة على ذلك. فلذلك الأخوة يعني ما أقول أنك تصبح يعني تابعا للدولة في كل ما يقول، ولكن أقول الآن في مشكلة. هذا موضوع الظواهر وموضوع القاعدة، الآن القاعدة والظواهر ناس مجاهدين أم لا، ناس من أهل الإيمان أم لا، ناس من أهل الصلاح أم لا، حتى وإن وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن، حتى وإن حاربوا الدولة واتهموها بأنهم خوارج وما شابه، هذا لا يعني أنك تفقد منهم يعني صفة الإسلام وصفة الصلاح والجهاد وما شابه. وقد يعني ذكرنا لكم هذا الكلام من قبل، بل أن يعني أساسا الدولة العباسية أحد كبار الدولة الأساسية قامت على دولة جهادية، والذين خرجوا على الدولة الأموية من ابن الزبير، هذا الموضوع وارد، تمام، حتى وإن كان فيه يعني من الظلم والتعدي على بعض إلى درجة أكثر مما تتصورون من هذا. هذا لا يعني أنك يعني تخرج هؤلاء عن الإسلام. فإذا أنت كنت مقتنع أن هؤلاء من أهل الإسلام ومن أهل الجهاد على ما عنده من انحرافات، فإيش عندك من طريقة أنك تلزم الأخوة تضبطهم؟ لأن هذا الانضباط ضروري جدا لكي أنت تسير، لكي يسير هذا المركب إلى بر الأمان أخوة. نحن الآن أمام تحدي حقيقي، وهذا الموضوع لن يكتفي. ربما يخرج كلام يعني في الأسابيع الأشهر السنوات المقبلة يعني خلاف هذا الكلام الذي نقوله الآن، ولكن كل حاجة لابد أن يقال في وقته. أنت رجل ما رأيت منه كفر وشرك وخروج عن الإسلام ولذلك، تمام، ولذلك يعني الآن الأخوة الذين يتكلمون في الجولاني مثلا خلاص يعني التزم بكلامه وقول جبهة الغدر والخيانة، تمام، ممكن أن تصف هذا الأمر بكذا، يعني ممكن أن تصفه بهذا، ولكن لو مثلا تقول جبهة الكفر، فلو تقف عند حدود الدولة في صراعها هذا يكون أضبط لك وأضبط لغيرك ممن يعملون في هذا الإطار. أما إن كنت ترى أن عندك من العلم الشرعي والفهم والإدراك وإدراك الوضع وإدراك الموقع مما يؤهلك لأن تتكلم في هذه المسألة أكثر مما تكلمت فيها الدولة من تكفير أو تجريح بشكل أكبر من هذا، فتفضل يا أخي، هذه الساحة الموجودة وكل من عنده علم ليتكلم. ولكن لنكن صادقين مع بعض، كم عدد هؤلاء بين الأنصار الذين عندهم هذه الإمكانية أن يتكلموا بهذه الاستقلالية؟ معلش يا أخو، يعني جلسة مصارحة مع بعض، كم عندنا نحن ناس بهذه الطريقة؟ يعني انظر هذا أبو سعد العاملي، يعني أحد المشايخ المشهود لهم في المنتديات، والذي كان يقدم يقدم لمقالاتي ورسالي بطريقة كبيرة جدا. انظر كيف الزلة، يعني هذه السقطة العجيبة، أنك تشبه رجل مسلم مجاهد بلورنس العرب برجل كافر خبيث عميل جاسوس. يعني يا أخو هذا كلام مش سهل، لا يأتي يعني التوفيق لأصحاب هذا المنهج بهذه الطريقة. هذا كلام لابد أن ترده وتقبحه وتقول أن هذا كلام خطأ، هذه زلة، لا يجوز لهذا الشيخ أن يتعامل بهذه الطريقة. لا نكون مثل اليهود، ها، الذي يخالفنا نطعنه بأقبح الاتهامات، تمام، ونصفه بأقبح الأوصاف، والذي منا حتى وإن زنى وقتل ونغير له الموضوع ونعذره وكذا. لا، القبيح قبيح لذاته، والحسن حسن لذاته، والصواب صواب لذاته، والخطأ خطأ لذاته. فنحن لا نريد هذا التعصب. فلذلك أقول أن الأخوة عليهم أن يعني ينضبطوا. لذلك أقول أنهم يعني يكونوا في مع سياسة الدولة، لأن الدولة الآن يعني منضبطة، وأظنها أنها فهمت اللعبة وتعرف استفزاز الآخرين لهم لكي يقولوا كلام، وهم إلى الآن يعني الحمد لله ما تفوهوا يعني بكلام يحسب عليهم لا على الشيخ أيمن الضواري. وانظروا يعني كيف يعني، وهذه على فكرة هذه الطريقة يعني تكون أجدر للدعوة، أن غيرك عندما يتهمك بما ليس فيك فتصبر عليه وتصبر على أذاه وتبين الحق بطريقة سليمة. هذا هو ما قاله الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. فعشان هيك يا أخوة أنا أتمنى من الأخوة الانضباط بهذه المسألة، ولا أرى أن هذا يعني مناقض لهذا، وإن كان في وجه تشابه أو البعض قد يظن هذا الكلام بهذه الطريقة. طيب يا أخوة، طيب يا أخوي، إيش قصة الشيخ أيمن مع الحكومة الإسلامية؟ أصلح يرددها؟ هذا لا مشاحة في المصطلح، الحكومة الإسلامية، الدولة الإسلامية، الكذا، طالما أنه لا يخالف أصولا شرعية. نعم، فالحكم والحكومة وما شابه هذا كلام يعني مصطلحات فضفاضة، إذا ما عرفت أو ما كان لها مدلول مخالف للشرع يجوز لك استخدامها في موطنها، فليس المشكلية في هذا الاصطلاح. يقول أخ سؤال: ماذا يترتب شرعيا على الجماعات والتنظيمات ما فيها القاعدة والطالبان في حال إعلان أبي بكر البغدادي خليفة للمسلمين؟ هو لا يترتب عليهم شيء، ولكن إن دخلوا في أماكن سلطته وقهره وجب عليهم الدخول في الطاعة. أما إذا كانوا في أماكن ودول بعيدة فهؤلاء لا يترتب عليهم شيء، لأنه حتى وإن كان خليفة يعني خليفة للمسلمين فهو خليفة على من يحكمهم، ليس خليفة على الذين لا يحكمهم، تمام؟ فليس من خارج سلطان الخليفة يعني يجب عليه بيعته ويجب عليه الدخول تحت طاعته بهذا المعنى. أما عملية النصرة وعملية المؤازرة فهذا يعني يجب على كل الناس بقدر الحق الذي يكون مع أبي بكر البغدادي إذا حصل هذا الأمر، والله أعلم. نعم يا أخوان. طيب ممتاز، الحمد لله، لأن الوقت أيضا متأخر عندي. طيب بارك الله فيكم يا أخوة، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد في القول والعمل، وأن يرزقنا اتباع الحق حيثما كان. أراكم على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.